وأخلاق واجبة على المسلم تجاه أخيه المسلم، فرض عليه، يجب عليه على المسلم أن يقوم بهذه الواجبات اتجاه إخوانه من المسلمين. الأخذ بهذه الآداب التي جاءت في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، الأخذ بها فيه تحصيل للألفة والاجتماع وسلامة النفوس وتوحيد الصف والكلمة في المجتمع المسلم، وفوائد كثيرة إذا تخلق المسلمون وتأدبوا بهذه الآداب التي جاءت في هذه الشريعة السمحة في كتاب ربنا وفي حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا شك الأخذ بهذه الآداب والأخلاق والتخلق بها فيه فوائد وثمرات كثيرة على المجتمع المسلم وعلى وحدة الصف. عدم الأخذ بهذه الآداب الواجبة، عدم التخلق بأخلاق الإسلام، يؤدي إلى تنافر والتباغض والشحناء في مجتمع المسلمين. فالواجب على الجميع من طلبة العلم والمشايخ ومن غيرهم أيضا نشر هذه الآداب، تعليم الناس هذه الآداب التي جاء بها ديننا، فرائض واجبات في المعاملة مع إخواننا المسلمين ومع غيرهم، والتخلق بهذه الآداب الأخلاق والتأدب بهذه الآداب يحتاج إلى علم وأيضا تعلم وتدريب على تدريب النفس على الأخذ بهذه الآداب والتخلق بهذه الأخلاق. أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام مسلم في صحيحه في مكانين في الصحيح، 2563 6538، واختلفت الألفاظ في المكانين، لكن هذا الحديث في أول هذا الحديث جاء أيضا عند البخاري وعند غيره، أول هذا الحديث: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. إلى هنا جاء في الصحيحين وفي غيرهما، ثم التكملة جاءت أيضا هنا عند مسلم. فحديث عظيم لابد من العناية بمعرفة معاني ألفاظ هذا الحديث والتخلق والتأدب بما جاء فيه. لا تحاسدوا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، والحسد يكون في الأمور الدنيوية والأخروية أيضا، حسد يكون في الأمور الدنيوية والأخروية. الدنيوية يعني في المال، في السيارة، في الثياب، في أمور الدنيا، وفي الأخروية أيضا يكون الحسد، شخص حافظ القرآن للآخرة فيحسده شخص، شيخ علم أو طالب علم تقدم وتصدر للعلم والتعليم فيحسده بعض الناس. فالحسد يكون في الأمور الدنيوية ويكون أيضا في الأخروية، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، هذا هو الحسد المحرم الممنوع، تمني زوال النعمة عن الغير هذا محرم. وإذا تمنى زوال النعمة عن الغير وانتقال هذه النعمة إليه صار محرما أكثر أيضا. أما تمني النعمة التي عند الغير لفعل الخير فهذا حسد ممدوح في الشرع، تمني النعمة التي عند الغير لعمل الخير، يتمنى أن يكون حافظ للقرآن حتى يعمل بهذا القرآن وينشر هذا القرآن ويحفظ غيره هذا القرآن، يتمنى هذا، يتمنى أن يكون عالما مثل فلان حتى يعلم الناس وينشر الخير وينشر السنة بين الناس ويعلم الناس آداب الدين وأخلاق الإسلام. هذا حسد يتمنى هذه النعمة، لكن لا يتمنى زوال هذه النعمة عن حافظ القرآن أو عن هذا العالم. فهذا الحسد ممدوح في الشرع وجاءت الأدلة عليه، جاءت الأدلة عليه، لأن الإنسان يعامل بنيته. وجاء في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة: واحد عنده مال وينفق هذا المال في الخير، وواحد ثاني ما عنده مال يتمنى أن يكون عنده مثل هذا المال حتى ينفقه في الخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء بنيته. هو شوف تمنى النعمة إلا عند صاحب المال حتى يفعل الخير، هذا حسد لكنه حسد ممدوح غير مذموم، يتمنى النعمة. أما إذا تمنى زوال النعمة عن هذا الشخص فهذا محرم، ويحرم ويكون محرما أعظم إذا تمنى زوال النعمة عن هذا الشخص وانتقال هذه النعمة إليه، فيكون أيضا حسدا محرما. هنا المقصود فيه في هذا الحديث تمني زوال النعم عن الغير وانتقالها إليه، هذا معنى لا تحاسدوا. فالحسد إذن يدخل في الأمور الدنيوية والأخروية، ويدخل أيضا كراهة الحاسد النعمة التي أنعم الله بها على غيره، فلان أعطي كذا من المال فهو يكره هذه النعمة التي عند الغير، هذا أيضا حسد قد يخفى على كثير من الناس. كذلك أيضا كما ذكرت تمني زوال النعمة، أيضا تمنى انتقال هذه النعمة إليه أو عدم انتقالها، هو يسمى حسد ومحرم في الشرع. أما إذا تمنى مثل ما أنعم الله به على غيره دون كراهية، دون كراهية حصولها لغيره، ما يكره هذا الشيء، ودون تمني زوال هذه النعمة عن الغير، هذا هي الحسد المحمود، ويسمونه بعض أهل العلم الغبطة، الغبطة أو الحسد المحمود. وجاء في الحديث أيضا إباحة هذا الحسد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، فاستثنى لا حسد يعني ممدوح في الشرع إلا في حالتين فقط: الرجل الذي أوتي المال وينفقه في الخير، وأوتي العلم أيضا ويعلم الخير للناس، هذا ليس بمذموم، هذه الغبطة. فهذا هو التفصيل بالنسبة للحسد. والحسد إذا وصل إلى درجة المرض عند الإنسان أنه دائما ما يرى نعمة عند غيره من الناس إلا تمنى زوال هذه النعمة عن الغير وانتقال هذه النعمة إليه، هذا مرض من الأمراض، خلق محرم شرعا لا يجوز بين المسلمين مثل هذا الخلق، لذلك جاء النهي عنه أولا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا لا تحاسدوا. وما دمنا في الكلام عن الحسد، هنا خيط رفيع لا بد من الانتباه له، لأن الحسد قد يعرض على قلب الإنسان المسلم، يعرض عليه، يأتي في خاطره في قلبه أنه يتمنى هذه النعمة التي عند الغير، ويحاول ويجاهد نفسه أن يبعد عن نفسه هذا الحديث النفس، هذا العارض الذي جاء في قلبه، هو يكره ما جاء في قلبه من عارض من حديث النفس، يجتهد في مدافعة هذا الحديث حديث النفس والرغبة فيما في تمني ما عند الغير أو زوال ما عند الغير، يقاوم ويجتهد ويدافع هذا الذي عرض عليه وعلى قلبه من حديث النفس، هذا لا يؤاخذ عليه لا يؤاخذ عليه. ولذلك يقولون: ما خلا جسد من حسد، يعني تمني النعمة التي عند الغير أو تمني النعمة أو مثل النعمة التي عند الغير هذه موجودة عند كل أحد، لكن هنا تأتي النيات، فإذا كان هو خاطر أو هو حديث نفس لا يؤخذ عليه، وهو يكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، هو حديث نفس، فإن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. تبدأ تأخذ بالأسباب ويتكلم في عرض فلان أن الله أنعم عليه كذا، هذا دليل على أنه خرج من داخل النفس، خرج كعرض على القلب إلى خارج القلب فصار يؤاخذ عليه. أما ما دام في نفسه عرض هذا الحسد على قلبه شق عليه إزالته، يكره ذلك، يجتهد في مدافعة هذا الحسد، فهذا من حديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه ويكون داخلا في الحديث. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا قيد مهم جدا فيما يتعلق بالحسد. ولا شك أن الحسد له مفاسد وآثار كثيرة على الحاسد وعلى المجتمع أيضا. فمن مفاسد الحسد، الحاسد ليس عنده رضا بقضاء الله عز وجل، ولو كان عنده رضا بقضاء الله عز وجل ما حسد غيره. الله عز وجل أنعم على فلان ورزقه، وهذا من قضاء الله عز وجل وقدره، فالاعتراض أو تولي أو كراهية هذه النعمة أو تمني زوال هذه النعمة عن هذا الذي رزقه الله عز وجل، هذا يدل على ضعف في الإيمان بقضاء الله وقدره. هذا أي مفسدة عظيمة على قلب الحاسد، عدم الرضا بالقضاء. ثانيا أيضا من المفاسد حصول العداوة، خاصة إذا علم المحسود بأن فلان يحسده ويتكلم عنه في المجالس، فلان عنده كذا وكذا، فلان عنده كذا كذا، فلان دائما يذكره، فيظهر أثر ما في قلبه من الحسد على لسانه يتكلم به. فالحاسد المحسود إذا سمع يبغض هذا الشخص الحاسد. فمن آثار ومفاسد الحسد حصول العداوة بين الحاسد والمحسود، وقد تنتقل وتتعدى هذه العداوة إلى أبنائهم وأقاربهم وقبيلتهم، فشر عظيم بسبب هذا المرض، مرض الحسد. أيضا من مفاسد الحسد ثالثا ما يجده الحاسد من الضيق والغم بسبب حسده لأخيه، لأنه مرض هو في القلب، فمن أصيب بهذا المرض يؤثر عليه، دائما يكون في هم وحزن، وكل ما يرى هذه النعمة عند أخيه هو يتضايق ويصيبه الغم ويؤذي نفسه بهذا الغم. لماذا؟ لو عالج نفسه ودرب نفسه على إخراج هذا الحسد من قلبه واستعان بالله عز وجل ولجأ إليه أن يطهر قلبه من أنواع الأمراض ومنها الحسد، لا أعانه الله عز وجل. الرابع من مفاسد الحسد أيضا أن الحسد من صفات اليهود. الله عز وجل ذكر أنه صفة من صفات اليهود، أم يحسدون الناس على ما أتاهم، هذه في اليهود، فالحسد صفة من صفة اليهود، ومن تشبه بقوم فهو منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. والخامس من مفاسد الحسد إساءة الأدب مع الله عز وجل. من حسد غيره فهو قد أساء الأدب مع ربه عز وجل. وفي هذا يقول بعضهم: ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لما وهب. هذا قول لبعضهم، شاهد على هذا الأثر من آثار الحسد، إساءة الأدب مع الله تعالى. ومفاسده كثيرة، وصنف فيه العلماء مؤلفات الحسد: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش في لغة العرب الإثارة، نجشت الصيد أي أثرته عن محله حتى يذهب. نجشت الصيد مثلا الأرنب مثلا أو الغزال مثلا الظبي، صيت، فيقال نجشت الصيت يعني أثرته بحركة أو بفعل من الأفعال. فالنجش بإسكان الجيم، بسكون الجيم، النجش هو الإثارة في لغة العرب. نجشت الصيد أي أثرته عن محله حتى يذهب. أما في الشريعة إذا جاء النجش في الأحاديث لا تناجشوا، يعني النجس أن يزيد في ثمن السلعة عند المنادات عليها في المزايدات. المزايدات مشروعة في شرعنا، يأتي أحد ببضاعة بسيارة مثلا أو بحيوان ويزايد عليه 1000، 2000، 3، من يزيد، هذه جائزة في الشرع. لكن يأتي واحد من الناس ويزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء بل يريد نفع البائع، يزيد في الثمن، يرفع في السعر حتى ينفع البائع ويضرب المشتري. فهذا الذي يزيد في السلعة عند المنادات عليها وهو لا يريد الشراء بل يريد نفع البائع أو غيره، يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء فيضرب المشتري بزيادة الثمن عليه، هذا هو النجش المحرم في الشرع الذي هو لا يجوز. لا تناجشوا ولا تباغضوا. تباغض هو تعاطي أسباب البغضاء والإتيان بما يجلبها، تعاطي أسباب البغضاء والإتيان بما يجلبها. البغضاء معروفة ما تحتاج إلى تعريف، البغضاء بين الناس، فلان يبغض فلان، يكره فلان، ما هي الأسباب؟ في أسباب. فالأخذ بهذه الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء والعداوة بين المسلمين هو التباغض. لا تباغضوا، يعني لا تأخذوا بالأسباب التي تؤدي إلى البغضاء بينكم والعداوة، محرم. لأخذ بالأسباب محرم شرعا. لا تباغضوا ولا تدابروا. التدابر هو المقاطعة والتهاجر، فلا يحب أن يلقى أخاه المسلم بل يولي كل واحد منهما دبره بسبب ما يكون بينهما من تباغض. هذا هو التدابر، مقاطعة، الهجر للمسلم لأخيك المسلم، والهجر محرم أكثر من 3 أيام إلا لسبب شرعي. الأصل في أمور الدنيا إذا حصل النزاع فقد يحصل حزن وتدابر بين اثنين من المسلمين بسبب الأسباب، مقاطعة، هجر، يحصل فأبيح إلى 3 أيام، ما زاد على 3 أيام فهو محرم، فهو محرم في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام أو 3 ليالي، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، حديث متفق عليه. فالتدابر هو المقاطعة والتهاجر. لا تدابروا، يعني لا يهجر بعضكم بعضا ولا يقاطع بعضكم بعضا، لا يولي الرجل أخاه دبره، ظهره يعني، ويعرض عنه هجرا له ومقاطعة. قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم قال: فأما يعني التهاجر والتدابر لأجل الدين لله لوجه الله ليس لأي عرض من أعراض الدنيا، فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على 3، نص عليه أحمد واستدل بقصة 3 الذين خلفوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق. هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما وأمر الصحابة أن يقاطعوهم ولا يرد عليهم السلام، هؤلاء 3 الذين خلفوا وذكرت قصتهم في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة. هجر شرعي، كذلك هجر رؤوس أهل البدع داعين للبدعة وأهل الفسق والفجور، هجرهم لله عز وجل يجوز. أما الهجر لأجل الدنيا وأعراض الدنيا وأي نزاع يحصل بين اثنين بسبب الدنيا فلا يجوز أكثر من 3 أيام. هذا هو الذي محرم في شرعنا، لا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. البيع على بيع بعض يعني يتبايع اثنان سلعة وهما في مدة الخيار. الآن هو باع هذه بدرهم، خلاص الآن هو قال اشتريها منه بدرهم، قال تم البيع. فيأتي واحد فيقول أنا أشتريها منك بدرهم وربع، الآن هذا باع على بيع أخي، أخوه المسلم لا زال الآن في الخيار، لا زال عنده الخيار في مدة الخيار. خيار يعني ممكن يتراجع الآن، خيار المجلس ما دام هو في مجلس البيع في الدكان أو في السوبر ماركت يستطيع أن يعيد. لو قبض الثمن وهو في المحل يقول خلاص أنا ما أريدها أرجع لي الثمن، الشرع يقول يجوز يعطيه الثمن ويرجع، هو في مدة الخيار. يأتي واحد هذا الذي منهي عنه يبيع على بيع أخيه فيقول لا أنا أشتريها منك بدرهم وربع، فهذا صاحب البضاعة يتراجع عن البيع الأولى لأن هذه فيها ربح زائد، هذا البيع على بيع أخيه، واضح؟ يقول له أترك هذه السلعة وأنا أبيعك سلعة مثلها أو أحسن منها بثمن أرخص أيضا مما اشتريت به، أو يأتي لهذا المشتري ويقول له أيضا أنا ممكن هذه بدرهم تعال عندي أنا أبيعك إياها بدرهم إلا ربع، هذا باع على بيع أخيه. هذا العمل يسبب التباغض والشحناء بين المسلمين، نهى عنه الإسلام، لا يبع بعضكم على بيع بعض. عرفنا هذه الخمس التي نهى عنها الإسلام. وكونوا عباد الله إخوانا، إخوان لكم حقوق، مثل ما قال الله عز وجل، لأنه جاء في نفس الحديث كونوا عباد الله إخوانا في الصحيحين كما أمركم الله، كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. أين أمر الله عز وجل؟ في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة لهم حقوق وعلى كل واحد منهم واجبات تجاه أخيه، كونوا عباد الله إخوانا يعني أدوا حقوق بعضكم على بعض، أدوا ما أوجب الله عليكم تجاه بعضكم بعضا. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. فمن حقوق الأخوة لا يظلمه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، 4 أشياء، 4 أشياء. بعد ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور محرمة، لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تدابروا لا يبع بعضكم على بيع بعض، نهى عنها لأنها تؤدي إلى التباغض بين المسلمين، أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما هو مطلوب من المسلمين أن يكونوا عليه، وهو أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، يرفق بعضهم ببعض، يحسن بعضهم إلى بعض بإيصال النفع إليه ودفع الضرر عنه. أكد ذلك بقوله المسلم أخو المسلم، أي مقتضى الأخوة أن يحب لغيره ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، فلا يظلم غيره بأن يعتدي عليه أو يلحق أي ضرر به، لا يخذله عند حاجته إلى نصرته وهو قادر على أن ينصره، لا يخذله، لا يحدثه بحديث وهو كاذب فيه، لا يكذب عليه، لا يحقره، لا يستهين به ويستصغره. ثم بين صلى الله عليه وسلم قبح احتقار المسلم أخاه بقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفي من الإثم ومن الشر احتقار أخيه لو لم يكن عنده شر غيره، يعني ما كان عنده إلا هذه السيئة فقط، احتقار المسلم يكفيه من الإثم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يكفيه من الشر، ولو ما كان عنده أخلاق سيئة أخرى تجاه أخيه، مجرد احتقاره لأخيه يكفيه من الشر. ووسط صلى الله عليه وسلم بين النهي عن الاحتقار وبيان عظم شره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال: التقوى ها هنا، يشير إلى صدره 3 مرات جاء في الحديث، أي أن القلب، لبيان أشار إلى القلب صلى الله عليه وسلم، قال التقوى ها هنا لبيان أن العبرة بما يقوم في القلوب من الإيمان والتقوى. إذا وجد الإيمان والتقوى في قلب المسلم سلم من هذه الآفات وهذه الأمراض، وأدى حقوق أخيه المسلم، وأنه قد يكون قلب من احتقر معمورا بالتقوى. أنت احتقرت هذا المسلم، أخاك المسلم، لكن ما تعلم بأنه قد يكون ما في قلبه من التقوى أعظم مما عندك أنت، يكون قلبه من احتقره وتكبر عليه بخلاف ذلك، ليس معمورا بالتقوى. أما ما يقوله بعض الناس عندما يقع في المعاصي وينصح اترك عنك هذه المعصية، فيقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، فيقال له: إذا كانت التقوى في قلبك ظهر أثر هذه التقوى على جوارحك، فلا تشتم ولا تحتقر الناس ولا تتكبر على الناس ولا تظلم الناس، فأثار التقوى التي في القلب تظهر على الجوارح بالاستقامة على دين الله عز وجل وترك المعصية وترك الظلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالتقوى هنا يعني الخوف من الله عز وجل، وأثر هذه التقوى يظهر على الجوارح، على اليد، على العين، على اللسان. وجاء عن بعض السلف أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فما الله أعلم ما في قلوب الناس، لكن أثر التقوى إذا وجدت تظهر على الجوارح. فمن يشتم الناس ويظلم الناس ويحسد الناس ليس عنده تقوى ولا خوف من الله عز وجل. فلو قال لك التقوى هاونا هو كاذب، لو كانت التقوى في قلبه لظهرت على جوارحه. هكذا يرد على العاصي الذي يستدل بمثل ظاهر هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، كلمة جامعة لما سبق مما نهي عنه من الأخلاق وما أمر به من أداء حقوق المسلم تجاه أخوانه المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يعني كل أذية وكل شر وكل شر وكل أذى وكل ضرر من المسلم تجاه أخيه المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يحرم الاعتداء على النفس والقتل بالقتل أو ما دون القتل، الاعتداء على المال بالسرقة أو الغصب وغير ذلك من أنواع الاعتداء، الاعتداء على العرض حرام بالسب أو الشتم أو الغيبة أو النميمة وغير ذلك. وقد أكد صلى الله عليه وسلم تحريم هذه 3 التي جاءت في الحديث: الدم والمال والعرض، أكدها في حجة الوداع قارنا حرمتها بحرمة الزمان والمكان، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نكتفي ما ذكرنا، بقيت بعض الفوائد نتمها في الدرس القادم إن شاء الله مع الحديث الذي بعده. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه ويسددهم ويختم لنا ولكم والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.